إلا ما شاء الله. ثم اختلف بل اختلف أهل التأويل في معنى قوله فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقال بعضهم هذا إخبار من الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يعلمه هذا القرآن ويحفظه عليه، ونهي منه أن يعجل بقراءته كما قال جل ثناؤه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال معنى ذلك فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه ورفعه، انتهى. وقال العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، قال الحسن وقتادة ومالك بن أنس هذه الآية في معنى قوله تعالى لا تحرك به لسانك الآية، وعد الله أن يقرئه وأخبره أنه لا ينسى نسيانا لا يكون بعده ذكر فتذهب الآية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه مبادرة خوفا منه أن ينسى، وفي هذا التأويل آية للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمي وحفظ الله تعالى عليه الوحي وأمنه من نسيانه. وقال آخرون ليست هذه الآية في معنى تلك، وإنما هذه وعد بإقرار الشرع والسور، وأمره ألا ينسى على معنى التثبيت والتأكيد. وقد علم أن ترك النسيان ليس في قدرته، فقد نهي عن إغفال التعهد، وأثبت الياء في تنسى لتعديل رؤوس الآي. وقال الجنيد معنى فلا تنسى لا تترك العمل بما تضمن من أمر ونهي. وقوله تعالى إلا ما شاء الله، قال الحسن وقتادة وغيره مما قضى الله تعالى بنسخه وأن ترفع تلاوته وحكمه. وقال الفراء وجماعة من أهل المعاني هو استثناء صلة في الكلام على سنة الله تعالى في الاستثناء، وليس ثم شيء أبيح نسيانه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ما شاء الله أن ينسيكه لتسن به، على نحو قوله عليه السلام إني لأنسى أو أنسى لأسن. وقال بعض المتأولين إلا ما شاء الله أن يغلبك النسيان عليه ثم يذكرك به بعد. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قراءة عباد بن بشر يرحمه الله لقد أذكرني كذا في سورة كذا وكذا. قال القاضي أبو محمد يعني ابن عطية نفسه ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع فيما أمر بتبليغه إذ هو معصوم، فإذا بلغه ووعي عنه فالنسيان جائز على أن يتذكر بعد ذلك وعلى أن يسن أو على النسخ، انتهى كلامه كلام ابن عطية رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله سنقرئك أي يا محمد فلا تنسى هذا إخبار من الله عز وجل ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، وهذا اختيار ابن جرير. وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وبعد فلا يزال لعرض أقوال المفسرين تتمة أرجئها للحلقة التالية بعون الله، والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.